أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، استعرضت معكم في الجمعة الماضية وعند تكلمنا عن ذكرى الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبلغ المحيط كله، فقال له ربه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقلنا إن هذه الدعوة جلبت له أعداء، وكان من جراء ذلك أنه لا بد من حمايته صلى الله عليه وسلم وأخذه بالأسباب، فكان أن قيض الله له عمه أبا طالب أن يحميه الحماية الخارجية، وأن يقيض له زوجه خديجة بنت خويلد فتحميه الحماية الداخلية، ويشاء الله عز وجل أن يموت الحاميين في سنة واحدة، ويتلمس النبي صلى الله عليه وسلم أسباب النصرة في الأرض وفقا على سن الله عز وجل، فيذهب إلى الطائف فيعود بغير ما تأمل منهم. وعند ذلك انسدت الأبواب كلها ولم يبق إلا باب الله عز وجل، فرفع يديه: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. ونحن عندما قلنا ذلك أردنا أن نبين أن الله عز وجل خلق أشياء هي مقدمات لنتائج، وأن العبد إذا رفع إلى الله يديه يطلب الفرج قبل الأخذ بالأسباب رده الله تعالى، حتى إذا أخذ بالأسباب وعجزت تلك الأسباب أدركته رحمة الله تبارك وتعالى، وكان ذلك فرجا للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي يعلم أن ربه غير خاذله، ولكن الأمة من بعده ستحمل أعباء الدعوة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمها أن تأخذ بالأسباب ولا تكتل. ولذلك كانت حادثة الإسراء كما قلت لكم إنما هي أخذ بالأسباب لأبعد الحدود، وهي درس يجب أن نعيه. ثم كان المعراج وهي الدرس الثاني، عندما أنزل الله عز وجل قوله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال: يا ربي أنت أرشدتني ألا أشهد إلا على ما أرى. قال: فلنريك الملكوت الأعلى. ورفع النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ما رأى، وخلع عليه ما خلع، وهي الصلوات الخمس التي نؤديها أيها الإخوة المسلمون، والتي ناداه مناد: طوبى لمن حافظ عليها. لما رأى النبي ما رأى وخلع عليه ما خلع، قال له الرب عز وجل: الآن شهدت لنا، أي بربوبيتي، وشهدت لنا بأنني الرحمن الرحيم، وشهدت لنا بأنني الكريم، فاشهد علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب بما أشهد عليك وأنت رب السماوات والأرض؟ قال: اشهد من جاءني يقول لا إله إلا الله خالصا والتزم بما أمرت قهرت له. أيها الإخوة المسلمون، أريد أن أقف على الصلوات وقفة، هذه التي تهاون بها الكثير من المسلمين، هي المعراج بعد عروج النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. لأنكم كما تعلمون كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فدعا إلى الصلاة، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وقم من الساجدين، فهي معراج المسلم إلى ربه في كل ضيق وفي كل هم، وهي عمود الدين، وهي مفتاح الجنة، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. أيها الإخوة المسلمون، لماذا هذه الأهمية كلها للصلاة؟ ولماذا خاطب الله بها إبراهيم فذكر ذلك في دعائه: ربنا اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وأثنى الله عز وجل على إسماعيل الذبيحة بأنه كان يأمر بها، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. ما هي هذه الصلاة؟ ما مكانتها؟ حتى كانت أول وصية يلقيها لقمان إلى ابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وبها تكلم عيسى في المهد: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبها كلم الله عز وجل موسى الكليم قائلا ليبين فضل الصلاة كذلك، يبين. قال الله تبارك وتعالى يخاطب: اخترتك وإني اخترتك فأمر. قال الله تعالى: وإني اخترتك فأقم الصلاة. وقال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأقم الصلاة. كل ذلك أيها الإخوة بيان من الله عز وجل لمكانتها وأهميتها. فلماذا كانت هذه المكانة؟ أيها الإخوة المسلمون، إن الإسلام يقوم أمره كله على التربية والتوازن، على تربية الفرد تربية متوازنة قائمة على أكمل صورة. والصلاة أيها الإخوة لا تقوم التربية المتكاملة المتوازنة إلا بها. ذلك كما قلت لكم، إن الله عز وجل شرع أسبابا أرضية، وشرع أشواقا روحية، وأمر المسلم أن يأخذ من الدنيا بنصيب، وأن استطاع أن يمتلكها كلها فهو المطلوب على أن لا ينسى ربه. المؤمن يدفع عجلة الزمن بالعمل، فكن إن شئت مزارعا، وكن إن شئت عاملا، وكن إن شئت تاجرا ومقاولا حتى تدفع عجلة الحياة. ولكن إياك أن تغمرك حمأة الحياة فتنسى واهب الحياة، وإياك أن تخلد إلى مطالب الجسد فتنسى أشواق الروح، لأن الإنسان مخلوق روحي، فإذا عرف روحه وجد ذاته، وإن فقد روحه فقد كل شيء. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وأنت بخلودك إلى الأرض دون أن تأخذ بزمام العبادات وأولها الصلاة، إنما تكون قد أضعت شخصيتك ونسيت واهب الحياة وانغمست في الحياة، فكنت كما قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله. أيها الإخوة المسلمون، من هذا كانت مكانة الصلاة عظيمة، ومن هنا كانت معراج المسلم إلى ربه في الخمسة أوقات. إذا انخرط في حمأة الدنيا جاءه المؤذن يناديه الله أكبر، فيرفع يديه إذا أمريه خالفا كل شيء خلفه إذا جاءت وقت الصلاة. فإذا خرج من الصلاة فليرتدع وليسعى وليعش وليفعل وليقم بكل عمل من شأنه أن يكسبه المال الحلال ورزق الخير عند الله عز وجل. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذه التربية. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، التوازن الكامل المتكامل في تربية الفرد. أيها الإخوة المسلمون، ما يقضى جانب عن جانب. روى أنس بن مالك أن حرام بن ملحان دخل إلى صلاة العشاء يصلي خلف معاذ بن جبل من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان حرام بن ملحان دوره بعد صلاة العشاء في سقاية النخيل، فأما بهم معاذ بن جبل فأطال الصلاة فترك حرام بن ملحان وأتم صلاته منفردا وذهب يسقي نخله. فلما انتهت الصلاة أعلم بذلك معاذ، فقال: إنه منافق. وتأتي الكلمة إلى صاحبها ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله كان من شأني كذا وكذا، فصليت منفردا وتبعت النخل فسقيته، فهل يزعم ذلك أنني منافق؟ فهل هذا صحيح؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى حرام الذي ترك الصلاة، وإنما إلى الإمام الذي أطال بهم حتى أتعبهم والذي اضطرهم إلى أن يترك بعضهم الصلاة. قال أفتانك أنت يا معاذ، إذا صليت بالناس فأبصر، فقرأ بتسبيح اسم ربك الأعلى أو بمثلها، فإن وراءك العاجز والمريض وذا الحاجة. إذن هذه الصلاة تأخذ بزمام الفرد نحو التوازن المتكامل، فيكون إنسانا سويا في الوجود، يطلب من الدنيا حسنة ويطلب في الآخرة حسنة، لأن الناس في عرف الإسلام قسمان، قسم يريد الدنيا وحدها، ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم قسم ثاني من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك الذين لهم أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أيها الإخوة المسلمون، المسلم هو الذي يقول عندما يتوازن في عبادته وعلى الصلاة وفي الصلاة بخاصة، هو الذي يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يعطي لكل نصيبة، لا يقصر في ذنب الله ولا يقصر في ذنب نفسه. ولذلك شرعت الصلاة معراجا، إذا غرقت في الحياة الدنيا أو غرقت بمادة تأتي هذه الصلاة فتأخذ بيدك لتنقذك من هذا الغرق حتى تجد ذاتك، لأنك إن فقدت صلتك بالله فقد فقدت ذاتك وشخصيتك وأصالتك ومصالحك. أيها الإخوة المسلمون، من هنا ندرك هذا التوازن الجليل العظيم، ومن هنا نذكر حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليها. تقول عائشة كان النبي يحدثنا ويحدثه، فإذا جاءت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، وجعلت قرة عيني في الصلاة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي كما قال النبي معراج المؤمن إلى ربه. ومن هنا أيها الإخوة تدرك حرص المسلمين قديما وحديثا إلى ما رحم ربي عليها وعلى أدائها بجماعة. فقد ورد عن الربيع بن خيثم أنه كان يؤتى به إلى صلاة الجماعة وقد سقط شقه الأيسر من الشلل الفارغ، فيقال له أنت معذور، فيقول نعم ولكن كيف أفعل وأنا أسمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الصلاة. أليس في ذلك عبرة أيها الإخوة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؟ أليست هي الطريق المعراج كما قلت، وهي الطريق إلى الجنة. فقد ورد عن ربيعة وكان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ربيعة بن كعب يقول كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم بلا مقابل حتى إذا انتهينا من صلاة العشاء دخل بيته، فكنت ألجأ إلى باب البيت فأنام عليه، فكنت أسمع منه سبحان الله سبحان ربي العظيم سبحان الله حتى يأخذني النوم فأنام. فجاءني في الصبح وقال يا ربيعة اطلب شيئا، يعني هل تريد مني حاجة مكافأة لما تهدمنا؟ فقال يا رسول الله أنهني يعني حتى أفكر في الشبهة في الحريق. قال فجئته في اليوم الثاني فقلت يا رسول الله أريدك أن تدعو الله أن أكون معك في الجنة. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أمرك بهذا؟ من دلك على هذا الطلب؟ فقال يا رسول الله والله ما دلني أحد، ولكنني نظرت فرأيت الدنيا كاملة ورأيت الخير في باقية الآخرة فقلت أطلب أن أكون رفيقك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأفعل، أي سأدعو لك أن تكون معي في الجنة، ولكن أعني على ذلك بكثرة السجود. أيها الإخوة المسلمون، ويموت ولد لأحد علماء هذه الأمة الكبار، قال فما عزاني إلا أبو إسحاق البخاري، مات ولده فعزاه الألوف، وضيعت وقت صلاة في جماعة، يعني ما صلت مع صلاة مفرد، لضيف أتاني قال فلن يعزني إلا واحد، كأن مصيبة الدنيا عند الناس أكبر من مصيبة الآخرة. ما في ولد عزوا آلاف لنا، ترك وقت الصلاة عزا واحد، قال كأن مصيبة الدنيا عند الناس أكبر من مصيبة الآخرة. فتصور كيف شعر أن تركه لوقت صلاة هو أشد من تقديمه. ولذلك قال حذيفة مصيبة المؤمن في الدنيا ثلاث، وعد منها أن يفقد وقت صلاة، أن يفقد وقت صلاة. أيها الإخوة المسلمون، واعلموا أن أشد الصلوات على من لفت قلبه بالأرض صلاة الصبح وصلاة العشاء، فحافظوا عليها وإياكم أن تتكاسلوا عنها، فإن صلاة الصبح يسبقك إليها داعيا، داعي الشيطان فيقول نم، وداعي الرحمن فيقول قم، وأنت بين قم ونم ونمكم، إما أن تكون قد عرجت بصلاتك إلى الله، وإن قصرت بها فلن قد تفقت بالأرض وبالشيطان. فحرصوا أيها الإخوة على ذلك، وكونوا عند حسن ظن ربكم بكم، واعلموا أن نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم في كنف الله عز وجل إذا قام إلى الصبح فصلاها. وقد ورد أن الحجاج أمر بقتل رجل، وكان المأمور بالقتل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، يعني جده عمر بن عبد الله بن عمر. فلما جاء الرجل إلى القتل سأله أصليت الصبح؟ سالم ابن عبد الله بن عمر يسأل المقتول محكوم عليه بالقتل أصليت الصبح؟ قال نعم. قال انطلق سالم. فقال الحجاج ويلك لما لم تقتله؟ قال سمعت أبي عبد الله بن عمر يحدثني أنه سمع المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الصبح فهو في ذمة الله، وإني خشيت أن أكثر ذمة الله طالما عاد فيها. قال ائتني بوالدك. جاء عبد الله بن عمر قال سمعت هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال أجل، سمعته من المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، فهل نكون نحن من الذين يلتزمون بأمر الله عز وجل وأمر رسوله؟ وانظروا كيف أكد الله تعالى عليها فجعلها ابتداء وانتهاء من أوصاف المؤمنين. قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم لديها إنقاذ، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أيها الإخوة المسلمون، عهدكم بينكم بين ربكم الصلاة، فمن تركها استهزاء بها فهو كافر، ومن تركها تكاسلا فقد خرج عن فطرة هذه الأمة، وقد أفتى الإمام أحمد بفتحه. أيها الإخوة المسلمون، فكونوا عند حسن ظن ربكم بكم، وكونوا عند حسن ظن نبيكم بكم، واستغفروا الله يغفر لكم، واستهدوه يهديكم. أقول قولي هذا واستغفر الله، فاستغفروه ويغفر لكم.